الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم في الأثر في 47 بعد المياه قول مرة طيب في قول الله تعالى: وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعيش. وتدري كثير أن المراد أن قلوبهم خالية ليس فيها شيء لكثرة الخوف والوجل، وهذا لأن في يوم القيامة: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا الآن. قال: ولهذا قال قتادة وجماعة أهل العلم إن أمكنة أفئدتهم قلوبهم خالية. لماذا؟ لأن القلوب تكون لدى الحناجر، ذلك من شدة الخوف، قد خرجت عن أماكنها. وذكر قولا آخر أنها بمعنى الخراب، لا تعي شيئا لشدة ما أخبر به تعالى عنها. نعم، فالأثر الآية لا شك أنها في يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقال سفيان ابن عيينة لرجل، وقال الفضيل: من تبع جنابكم اتبع، لم يزل في سخط الله حتى يرجع. فقال سفيان ابن عيينة لرجل: من اين جئت؟ قال: من جنازة فلان ابن فلان. قال: ما حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد. نظرت الى رجل يغلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. في هذين الاثرين اختيار هذين العالمين رحمهم الله عدم اتباع جنازة المبتدع، وتقدمت أسباب ذلك. وفي قوله رحمه الله هنا: لا حدثتك بحديث، في بعض النسخ: لا أحدثنك بحديث، والظاهر من الصواب ما في هذه النسخة: لا حدثتك بحديث، يعني على سبيل الزجر وعلى سبيل التأديب، لما سيترك تحديثه. وكان بعض السلف يترك التحديث لمن وقع في شيء من البدع، وبعضهم يطرد أهل البدع من مجلسه. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته، ويدل على أن هذا المتبوع من الرافضة. نعم، ما قريب من الأثر الذي قبله في أن من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ومرادهم أن حق هؤلاء هو الهجران، فلا تتبع جنازهم ولا يعاد مرضاهم. وقال هارون بن زياد: سمعت الفريادي ورجل يساله عن من شتم ابا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسالته: كيف نسمع به وهو يقول: لا اله الا الله؟ قال: لا تمسوه بايديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفاته. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: احضر جنازة من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان من عصبتنا ورثته. في هذين الاثرين الجزم بتكفير من يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو كان من عصبتنا ورثته، هنا يعني لو ان هذا الرافضي من اقاربي ومات لما استحللت ان ارثه. اما ما قبله فبه نوع من يعني مبالغه في هجر هؤلاء وعدم الصلاه عليهم، والجزم بكفر من بالذات من عرف اصر على ما هو عليه. فرأى رحمه الله حتى لا يمسوه بأيديه، وإن كان الأمر قد لا يصل لهذا الحد. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يقصد أبا طالب. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه. ولكن مرادهم رحمهم الله المبالغة في التحذير من هؤلاء وعدم ثبوت جنائزهم فلا اتباعه، لأن في هذا الميت الآن لا يرجع. المقصود الآن ليس زجر هذا الميت، لأن الميت الآن لا يتصور أن يرجع، ولكن زجر من هم من الأحياء ممن قد يشاكلونه وإظهار يعني إبراء الذمة والبعد عن شيء من أدنى ولاء هؤلاء إذا ماتوا، حتى لا يكون هناك شيء من التساؤل معه من السبع. قال أبي بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل علي كافرا. وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وهذا كما تقدم يظن بعض السلف أنهم أهل ردة، فبناء على ذلك لا تنكح من النساء، لا يتزوج منهم ولا تؤكل الذبائح، لأن هذه من أحكام المرتد. أما قول أبي بكر بن عياش: لا أصلي على رافض ولا على حروري، الحروري مقصود به الخارجي، لأن الأول يشتم بعضا من الصحابة كعمر وأبي بكر أيضا وعثمان رضي الله عنهم، أما الحروري فيشتم عليا رضي الله عنه. وأهل السنة رحمهم الله يتبرؤون من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب معنا، والخوارج معدودون في النواصب، الخوارج يعدون في النواصب وهم شر النواصب، يعني من الناصبة مثل بعض بني مروان من قد كان يسب علي رضي الله عنه على المنابر، هؤلاء ناصبة، لكن نصبهم ليس مثل نصب الخوارج، النصب الديني الذي يكون من آثاره تكفير علي رضي الله عنه، وإن كان عمل بني مروان منقوصا بلا شك، فإن سب علي رضي الله عنه لا يحل ولا يجوز مطلقا، فضلا عن أن يجهر به على المنابر، هذه ولا شك غلطة قبيحة منهم، فلا يجوز أن يتعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب كائنا من كان، لا علي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وكما تقدم فإن الله أمر بالاستغفار له، وسيأتي شرطا إن شاء الله تعالى لاحقا، الله عز وجل لم يأمر فيما يتعلق بهؤلاء الأصحاب الكرام إلا بالاستغفار لهم كما يأتي إن شاء الله. يقول للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال: عرفوه أنه إن مات لم يصل عليه. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له: يا فلان لا تسمعها هنا. فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إنني فلم أعدت فإن مت لم يصل عليك إلا أن تتوب. قال: تب. فيهما عدم تغسيل أهل الأهواء. ولهذا قال الحسن رحمه الله لما قيل له: إن رجلا غسل فلانا من أهل البدع، قال: عرفوه، علموه، بلغوه أنه إما لم يصلي، من باب الهجر له على فعلته هذه. ومثلها الأثر الذي بعده أنه عاد رجلا من أهل الأهواء يحمل يده، فقال له: أنت ستعاقب إلا أن تكون. فقال: تبت. أن كانه ما عرف أنه لا ينبغي له أن يعوده، فأخبره أنه إن رضا فلم يعوده بعد الهجر رضا إلا أن يعود فأظهر التوبة. وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أضافه اليهودي بخبز وإهالة شنخة، ومعروف أنه سمى صلى الله عليه وسلم في شاة قدمتها له يهودية، فضيافة هؤلاء إذا كان من أهل الذمة تجوز. يقول: أما المتبع فإن حاله يختلف. لماذا؟ مع أن المتبع ليس أسوأ من اليهودي والنصراني. يقول: اليهودي والنصراني يعرف كل أحد أنه غير مسلم، وأن إن زرته فإني مسلم أزور كافرا. أما المتبع فأمره في نوع من التشويش، لأنه يظهر الإسلام، يقول: فأنا لا أتصدق الأكل عنده في هذا التشويش، بحيث يظن أنه من أهل العلم، أو أنه إذا قيل يأكل عند فلان يأكل عند الحسن الأسد، يأكل عند الغلام العيان يجيبون دعوته، يخشون أن مثل هذا يؤدي إلى نوع من التزكية له عند الناس. نعم. لم يصلي عليه من باب الهجرة أيضا، ليس من باب التكفير، لا من باب الهجرة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الصلاة على بعض المسلمين، ليس كل من تركت الصلاة عليه فهو كافر، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين في أول الإسلام، وترك عليه الصلاة والسلام الصلاة على المنتحر من باب الزجر عن مثل هذه، ولهذا استحب بعض أهل العلم في بعض أصحاب الشباب الذين يمنحون عليها أن يترك بعض وليس كل المسلمين بعض أهل الفضل، لأن صلاة عليه صلاة الجنازة فرض كفاية لا يجوز تركها إذا كان مسلما، لكن استحب أن يترك بعض أهل العلم والفضل والخير الصلاة عليه من باب الزجر لغيره عن أن يقعوا في مثل ذلك، فإنه إذا أراد أن ينتحر وقال أنا سأختار الدنيا بانتحاري ومع ذلك سيترك أهل الخير عدد منهم من أهل الفضل والعلم وأعيان القضاة وأعيان العلماء وعدد من الصالحين ربما يتركون الصلاة عليه، فهذا يزجره حتى لا ينتحر، وهو أيضا يزجر غيره ممن قد يفكر في أن ينتحر، وليس بترك الصلاة عليه في هذه الحالة شيء من تكفيره، لأنه يصلي عليه الناس الآخرون كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ترك الصلاة على صاحب الجنة صلوا على صاحبكم، كان مسلما لقال لا تصلوا عليه ولا تسجنوه معهم. وكان يقول اللهم لا تجعل صاحب بدعة عندي يزن توشبه قلبي، اللهم لا تجعل يكون له عليه فضل ونعمة فقد يميل إليه قلبي. فقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مدعو لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن كراهية البدعة دليل على حج السنة. أما كل المبتدع عمل صالح، كل المبتدع عمل صالح كما سيأتي إن شاء الله في من استفسر هل يترك الجهر بذم من يشتمون على ذكره في حال الصوم يعني يعز عن هذا الصائم حتى لا يكون من عيبه، فقال لا تكره، هؤلاء هي من كرهة الله بغضهم بغض لله، بغضهم في الله عز وجل لعظم الله سبحانه وتعالى، كما ان حب اهل السنه حب لله تعالى. نعم. وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن من سبن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقام ما أراه على الإسلام، فقال مالك بن أنس الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال مسلم في الإسلام، وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين، وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأبى حزمه، وقال أبو عبيد وقال أبي عبيد القاسم بن سلام لا حظ للراتبية الخير والغنيمة، وقال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية. هذه الأثار عن هؤلاء الأعلام الأول أبو عبد الله وأحمد رحمه الله عن مالك وعن بشر بن حارث وعن الأوزاعي وعن أبي عبيد كلها في تكفير من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب، وأنه يكون بذلك قد ارتد، ويعرف بذلك شناعة جرم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل بعض طلبة العلم لماذا يكفر هؤلاء مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر وعباد صالحين، لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبوا أصحابه. الجواب أن النبي نقل لنا القرآن ونقل لنا الإسلام بفروضه الصلاة